الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بفصل جديد، وهو فصل تغسيل الميت. قال المؤلف رحمه الله: يجب غسل الميت على الأحياء. إذن غسل الميت واجب على الأحياء، لكنه وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الكل، وذلك بالنص والإجماع. ومن النصوص التي تدل على أنه فرض كفاية حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، يعني كسرت الراحلة عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله بماء وسدر. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كما في الصحيحين أيضا، قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلنا في الخامسة كافورا. فأمر أيضا بتغسيلها عليه الصلاة والسلام. والإجماع أيضا منعقد على أن تغسيل الميت فرض كفاية. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على أن غسله أي المسلم والصلاة عليه إن كان بالغا، وتكفينه ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما في قصاص، أنه فرض. وقال النووي رحمه الله: وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف. إذن غسل الميت فرض كفاية بالنص والإجماع كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. إذا كان من جنسه، يعني أن الميت إذا كان رجلا يغسله الرجال، وإن كان الميت امرأة يغسلنها النساء، هذا هو الأصل. إذا كان الميت رجلا غسله الرجال، وإن كانت امرأة غسلنها النساء. لكن اختلفوا من هو الأولى في تغسيل الميت. المؤلف رحمه الله قال: القريب أولى بالقريب، يعني إذا كان رجلا فأولى الرجال بتغسيله هم أقاربه. استدل المؤلف رحمه الله بحديث أخرجه أحمد وغيره: ليله أقربكم منه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فمن ترون أن عنده حظا من ورع أو أمانة. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. واستدل بعض أهل العلم بالقياس على الصلاة عليه، فقالوا أن أولى الناس بالصلاة عليه هم العصبة، ولاية للعصبة، فإذا أولى الناس بتغسيله هو الأب والجد من قبل الأب، ثم الولد إلى آخره. فاستدلوا بالقياس، قالوا أن الأولى بالتغسيل هو الأولى بالصلاة عليه. وقالوا أيضا: الأولى بغسل المرأة هم النساء ذوات الأرحام كالأم والبنت وبنت الابن وبنت البنت إلى آخره. وبعض أهل العلم قال يقدم وصيه الذي أوصى الميت أن يغسله، لأنه حق للميت وهو وصى بذلك، فيقدم الوصي الذي وصى به الميت فيقدم على الأقرب. لكن كون القريب أولى بالقريب هذا ليس فيه نص، ليس فيه نص صحيح، إنما هو القياس والاستحسان، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأحد الزوجين بالآخر، يعني أن الأولى بتغسيل الزوج هو الزوجة، والأولى بتغسيل الزوجة هو زوجها. وهذه الأولوية أيضا ليس فيها نص صحيح، لكن من حيث الجواز يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، من حيث الجواز يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، وهذا من النص والإجماع. النص كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. والإجماع منعقد أيضا على جواز تغسيل الزوجة لزوجها، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره من أهل العلم. أيضا يجوز للزوج أن يغسل زوجته، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، هذا قول جمهور أهل العلم. وأيضا فيه أثر، وهو أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها. إذن تغسيل الزوجة لزوجها فيه إجماع، وتغسيل الزوج لزوجته هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافور. يغسل الميت ثلاثا، وإذا احتاج أكثر يغسل خمسا، وإذا احتاج أكثر يغسل سبعا، وهكذا، ويكون غسله وترا. إذن يغسل ثلاثا إن احتاج أكثر، فيغسل خمسا إن احتاج أكثر، يغسل سبعا، وهكذا، ويكون الغسل وترا. وذلك لحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. إذن أمر بتغسيلها ثلاثا أو خمسا، وإن احتاجت أكثر فتغسل أكثر، لكن يكون التغسيل وترا كما في الرواية الأخرى، ويكون في الغسلة الأخيرة كافور. والرواية الأخرى التي عند مسلم فيها أن ذلك يكون وترا، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا. إذن ثلاث توصل ثلاث مرات، ثلاث غسلات، فإن احتاجت أكثر خمسا، فإن احتاجت أكثر سبعا، ويكون الغسل وترا، والله تعالى أعلم. والغسل يكون بماء وسدر كما في الحديث، أو ما يقوم مقام السدر من المنظفات والصابون، إلا أن السدر أفضل، لأن ورق السدر عندما يكون في الماء ينظف الجسم وأيضا يطهره وأيضا يلين الجسد، فلا شك أن السدر أفضل من هذه المنظفات الكيميائية، لأن فيه تنظيفا وتطهيرا أيضا، فيه تليينا للجسد. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور، والكافور أيضا هو نبات ذو رائحة طيبة قوية وله فوائد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله في الغسلة الأخيرة. ففيه من الفوائد أنه يجفف ويبرد الجسد، وأيضا فيه خاصية في تصليب الجسد، وأيضا رائحته قوية تصرف الهوام عن الجسد، وأيضا الكافور يمنع إسراع الفساد إليه كما قال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتقدم الميامن، يعني يبدأ بالتغسيل في الميامن ومواضع الوضوء، فيوضأ قبل التغسيل، يبدأ بمواضع الوضوء، لكن اختلفوا في المضمضة وتنظيف الأنف، لكن يوضأ بشكل عام، فيبدأ بمواضع الوضوء ويبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، وذلك أيضا لحديث أم عطية رضي الله عنها، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. لذلك يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، ويبدأ أولا أيضا كما قلنا بمواضع الوضوء، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يغسل الشهيد. الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم، أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وأيضا لا يكفن. والمراد بالشهيد هنا هو شهيد المعركة الذي مات بسبب قتال الكفار، فهذا هو المراد بالشهيد، شهيد المعركة الذي مات في قتال الكفار، هذا هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. فهذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، ودفنهم بدمائهم. أيضا صح من حديث جابر في رواية عند أحمد، وصححها غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. قال: ولم يصلي عليهم. إذن فلم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وأيضا صح ذلك من حديث أنس رضي الله عنه. أما ما روي في أنه صلى عليهم فكل هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة، قال النووي رحمه الله: وأما الأحاديث التي احتج بها القائلون في الصلاة فاتفق أهل الحديث على ضعفها كلها، قال: إلا حديث عقبة بن عامر. وحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. إذن كل الأحاديث التي وردت أنه صلى عليهم كلها أحاديث ضعيفة، إلا هذا الحديث أنه صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وهنا المقصود ليس الصلاة التي هي صلاة الجنازة المعروفة، ولو كانت صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وإنما هي الدعاء، وإنما هي الدعاء. هذا صحيح من أقوال أهل العلم. ولا حديث حديث جابر وأنس كلها حديث ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم ولم يغسلهم. أما هذا الحديث أنه صلى عليهم بعد 8 سنين هو بمعنى الدعاء في عام موته عليه أفضل الصلاة والسلام، قال أنه صلى عليهم كالمودع للأحياء والأموات، وهنا بمعنى الدعاء، والله تعالى أعلم. وهذا كما قلنا في حق شهيد المعركة الذي قتل في قتال الكفار، هذا هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما غيره من الشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفي حديث آخر: صاحب ذات الجنب والمرأة تموت بجمع، أي تموت وفي بطنها ولد. فهؤلاء شهداء، لكنهم شهداء في الآخرة، شهداء في الآخرة، ليس لهم أحكام الشهداء في الدنيا. إذن هؤلاء شهداء في الآخرة وليس لهم أحكام الشهداء في الدنيا، فيغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والغريب، وأيضا المرأة في الطلق، ومن قتله مسلم أو ذمي أو مات في غير حال القتال، هؤلاء كلهم يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف بين أهل العلم. إذن شهيد المعركة الذي قتل في حرب الكفار هذا هو الذي له أحكام الشهيد في الدنيا والآخرة. أما المبطون والمطعون وغير ذلك فهم شهداء في الآخرة، لكن ليس لهم أحكام الشهداء في الدنيا بالإجماع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل: تكفين الميت. والتكفين لغة مأخوذ من التغطية، فالتكفين إلباسه الكفن فيغطى به ويستر. والتكفين واجب وجوبا كفائيا. قال المؤلف رحمه الله: ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره. إذن تكفين الميت واجب فرض، وهو فرض كفاية بالنص، وقد تقدم معنا الإجماع على ذلك. دليل ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. والحديث متفق عليه. والشاهد من الحديث أمره عليه الصلاة والسلام بتكفين الميت، قال: وكفنوه في ثوبين. وأيضا تقدم معنا الإجماع من كلام النووي وغيره أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كل هذه فروض كفاية بلا خلاف بين أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: بما يستره، وهو أقل ما يجزئ أن يكفن الميت بثوب واحد يستر جميع بدنه، ولا يجزئ أقل من ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن بعض العلماء قال يكفي أن يكفن بثوب يستر عورته، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أقل ما يجزئ أن يكفن الميت بثوب واحد ويكون ساترا لجميع بدنه، فهذا أقل ما يجزئ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره من حديث جابر قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال أهل العلم: المراد بإحسان الكفن أن يكون نظيفا، وأن يكون ساترا، وأن يكون كثيفا لا يشف، وأن يكون متوسطا من غير إسراف، فهذا هو أقل ما يجزئ، ثوب واحد يستر جميع البدن. قال المؤلف رحمه الله: ولو لم يملك غيره. وهذا معناه أن تكفين الميت الأصل أن يكون من رأس ماله، فإذا ترك ثوبا واحدا فقط يكفن به، لكن الأفضل أن يكفن بثلاثة أثواب إن كان ذلك مستطاعا كما سيأتي معنا، لكن أقله قلنا ثوب واحد حتى لو كان هذا الميت لا يملك غير هذا الثوب. دليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن مصعب ابن عمير قتل يوم أحد، قال: فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، وفي رواية نمرة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه الإذخر، فلم يجدوا رضي الله عنهم غير هذه البردة أو النمرة، وهي ثياب مخططة هكذا بخطوط بيضاء وسوداء، فإذا غطوا رأسه وجسده بقيت رجلاه مشوفتان، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بتغطية رجليه بالإذخر، وهو نبتة عشبية صحراوية طيبة الرائحة، إذن غطي بهذه البردة التي لم يملك غيرها، وغطي باقي جسده وهو رجلاه بالإذخر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. إذن قال لا بأس بالزيادة، يعني يجوز التكفين بأكثر من ثوب واحد، كما في حديث المحرم الذي وقسته ناقته، قال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبين، فكفنا في ثوبين، وهما ثوبيه اللذين أحرم فيهما. والأفضل أيضا أن يكفن بثلاثة أثواب، هذه أفضل الأكفان. أفضل الأكفان أن يكفن بثلاثة أثواب بيض. كما قال أهل العلم، قال ابن المنذر رحمه الله أن أحب الأكفان إلي ثلاثة أثواب بيض، فهذا هو الذي قدره الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. إذن هذه أفضل الأكفان التي قدر الله تبارك وتعالى أن يكفن عليه الصلاة والسلام بها، ثلاثة أثواب يمانية من اليمن، سحولية وسحول هي قرية في اليمن تصنع فيها هذه الثياب، فهذه الأثواب قال بيض من كرسف، الكرسف هو القطن، إذن هذه أثواب قطنية بيضاء، كفنا بثلاثة أثواب قطنية بيضاء تصنع في سحول في اليمن، هذا هو أفضل الأكفان. ويدل أيضا على استحباب البياض في الكفن قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. إذن هذا الحديث أيضا يدل على استحباب البياض في الكفن. والأثواب الثلاثة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تكون متساوية في الطول والعرض، وكل واحد من هذه الأثواب يستوعب جميع بدن الميت، فتكون ثلاثة أثواب على يعني تستوعب جميع جسد الميت، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما المرأة فاختلف أهل العلم في أفضل الأكفان لها، فمن العلماء من قال أنها كالرجل تكفن بثلاثة أثواب بنفس الطريقة التي يكفن فيها الرجل، وبعضهم قال تكفن بخمسة أثواب، لكن الحديث المرفوع في ذلك ضعيف لا يصح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويكفن الشهيد في ثيابه. تقدم معنا أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، إنما كفنه ثيابه. كما في حديث جابر الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك الشافعي وأحمد أن الشهيد تترك عليه ثيابه، لكن الذي ينزع عن الميت هو الحديد والجلود. نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، أما بقية الثياب تبقى على الشهيد، هذا هو مذهب الجمهور والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وندب تطيب بدن الميت وكفنه. هذا يستحب ويندب أن يطيب بدن الميت والكفن أيضا بالطيب والحنوط، والحنوط هو كل ما يطيب به الميت من مسك أو عنبر أو غير ذلك، وهو يخلط للميت خاصة. دليل ذلك حديث المحرم الذي تقدم معنا، قال فيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس المحرم بالطيب والحنوط، فغير المحرم يمس بالطيب والحنوط، وهذا هو الشاهد من الحديث أن غير المحرم يمس بالطيب والحنوط، أما المحرم فلا يجوز ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا يستحب وضع الإذخر في القبر، وهو عشب طيب الرائحة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة وقال: لا يختلى خلاها ولا يقطع ولا يعضد شجرها. لا يختلى خلاها أي لا يقطع عشبها الرطب، ولا يعضد شجرها أي لا يقطع شجر مكة. فقال العباس رضي الله عنه: قال: إلا الإخير يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإخير. إذن يستحب تطيب بدن الميت وتطيب الكفن، وأيضا يستحب وضع الإخير في القبر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل، صلاة الجنازة. قال: وتجب الصلاة على الميت. إذن الصلاة على الميت واجبة وجوبا كفائيا، وذلك بالنص والإجماع، وقد تقدم الإجماع من كلام ابن حزم والنووي وغيرهم. وأما النص في ذلك فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إذا كان الميت عليه دين ولم يترك وفاء، كان يقول لهم: صلوا على صاحبكم. والأمر للوجوب، والأمر للوجوب، فصلاة جنازة واجبة والوجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الكل. قال المؤلف رحمه الله: ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، أي أن من السنة أن يقوم الإمام بمحاذاة رأس الرجل، فإذا كانت الجنازة جنازة رجل توضع أمام الإمام ويقوم الإمام بمحاذاة رأسه، أما إذا كانت الجنازة جنازة امرأة توضع أمام الإمام ويقوم الإمام عند وسطها، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود والترمذي، والحديث صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله. قال أبو غالب: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه. إذا عندما كانت الجنازة جنازة رجل قام حيال رأسه، يعني عند رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير. عندما كانت امرأة قام حيال وسطها. فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فهذا الحديث صحيح يبين السنة. وأيضا حديث سمرة بن جندب، والحديث عند البخاري ومسلم، أن امرأة ماتت في بطن، أي في نفاسها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام في وسطها. فهذه هي السنة. وإذا اجتمع أكثر من جنازة، كان رجل وامرأة، فيكون الرجل أقرب للإمام وتكون المرأة أبعد باتجاه القبلة. وإذا كان رجل وصبي وبنت وامرأة، يكون الرجل هو الأقرب إلى الإمام، ثم يليه الصبي، ثم يليه الصغيرة، البنت الصغيرة، ثم يليها الإمرأة من جهة القبلة، ويكون مقام الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. قال المؤلف رحمه الله: ويكبر أربعا أو خمسا. يكبر على الجنازة أربع تكبيرات كما صح بذلك الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. والأربع تكبيرات هذه مجمع عليها بين أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. قال ابن عبد البر: اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة. إذن الأربع تكبيرات متفق عليها بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والحديث حديث النجاشي، حديث أبي هريرة أنه صلى على النجاشي، هذا متفق عليه عند البخاري ومسلم. ورد حديث أيضا، حديث وهو حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بالخمس تكبيرات، والحديث عند مسلم، فقال به بعض أهل العلم. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث، حديث الخمس تكبيرات، حديث منسوخ، وأن آخر الأمرين أن زيدا كبر أربعا، ونعقد الإجماع في عهد عمر رضي الله عنه على عدم جواز الزيادة. لكن الصحيح أنه لا إجماع، لأن هناك خلاف بين أهل العلم في الخمس تكبيرات، فالخلاف حاصل. أما ما زاد على ذلك فلا يصح فيه حديث ولا يجوز الزيادة، نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي وغيرهم على ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. أما كونه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، هذا ورد في حديث عند البخاري وغيره عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة. فالقراءة بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب سنة كما في الحديث. أما قراءة السورة بعد الفاتحة وردت في زيادة غير محفوظة، والصواب هو ما عند البخاري أنه قرأ الفاتحة فقط وقال: لتعلموا أنها سنة، وزيادة السورة لا تصح. وأيضا زيادة الجهر بالقراءة لا تصح، فالصحيح أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، لم يذكرها المؤلف. والصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالسنة بعد التكبيرة الثانية، وذلك كما في حديث أبي أمامة الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم. إذن قلنا أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم بالتكبيرتين يدعو ويخلص في الدعاء للميت. قال ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. قال ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. إذن الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة والرابعة. إذن بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية ويدعو بالمأثور بعد الثالثة والرابعة. وهذه هي السنة كما في حديث أبي أمامة الذي تقدم معنا، لأنه قال وفيه أن من السنة أن يخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن. قال ثم يسلم. إذن يدعو المسلم للميت ويخلص له في الدعاء. والأفضل أن يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصح دعاء في هذا الباب هو حديث عوف بن مالك رضي الله عنه كما قال الإمام البخاري رحمه الله. وحديث عوف بن مالك أخرجه مسلم وغيره. قال عوف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. فيدعو بعد التكبيرة الثانية وبعد التكبيرة الثالثة والرابعة بالمأثور. وهذا أصح حديث في الباب كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد الدعاء بعد التكبيرة الثالثة والرابعة يسلم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن تسليمة واحدة في الجنازة مجزئة. قال ابن قدامة رحمه الله أما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة. إذن بالإجماع يكفي تسليمة واحدة، لكن اختلفوا في المستحب، هل الاقتصار على تسليمة واحدة أفضل أم يأتي بتسليمتين؟ وصحيح من أقوال أهل العلم المستحب هو تسليمة واحدة، وهو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.